الذهبي رحمه الله في الأصول الثلاثة، وقال البخاري رحمه الله ذلك أنه رحمه الله ذكر قبل ذلك العلم أنه يتعين على كل مسلم ومسلمة أن يطلب من العلم ما لا يسعه جهل. استدل بقوله عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. استدل بذلك على وجوب العلم الذي هو فرض عين على كل مسلم ومسلمة، وذكر بعد ذلك قول البخاري رحمه الله. قال البخاري يعني في صحيحه باب العلم قبل القول والعمل، وهذا أيضا ما يدل على وجوب العلم وتعلم العلم وطلب العلم. ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله طلب العلم أفضل من قيام الليل وصيام النهار والصدقة بالذهب والفضة، وذلك لمن صحت نيته فيه. استدل بقوله عز وجل البخاري على ترجمة فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، يكون ذلك بأمرين، قوله فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، أمره بالعلم ثم أمره بالعمل، ذلك لأن العلم مصحح للنية ولا يصح عمل إلا بنية، ولا يوجد عمل صحيح إلا بعلم. لذلك قال عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. يقول البخاري رحمه الله فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، يعني أن الرب عز وجل بدأ بقوله فاعلم أنه لا إله إلا الله قبل الأمر بالاستغفار، طلب العلم كما تقدم منه ما هو فرض كفاية ومنه ما هو فرض عين أي متعين على كل مسلم ومسلمة. والعلم المطلوب هو العلم النافع، هو علم لا إله إلا الله بقوله فاعلم أنه لا إله إلا الله. وخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته، وله صلى الله عليه وسلم، هذا الأمر للتأكيد إن الله وقد علم صلى الله عليه وسلم علم لا إله إلا الله قبل ذلك، لأن هذه الآية مدنية، هذه الآية مدنية، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى تحقيق التوحيد وإلى لا إله إلا الله، إلى العمل بلا إله إلا الله في مكة قبل الهجرة عليه الصلاة والسلام. ولكن هذا في حق غيره من الناس أن يهتم بعلم لا إله إلا الله، كما قال الله عز وجل لئن أشركت ليحبطن عملك. هذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، حاشا أن يشرك عليه الصلاة والسلام، قد عصمه الله من الشرك وأعاده، ولكن على سبيل لو وقع منه أنه يحبط عمله. وكذلك قال له هنا فاعلم أنه لا إله إلا الله، وصلى الله عليه وسلم قد علم علم لا إله إلا الله كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله وبرسوله. وخاطبهم بأنهم آمنوا، ومع ذلك أكد ذلك في إيمانهم بالله وبرسوله. فلا يعني هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم علم لا إله إلا الله، إنما هو في حقه للتأكيد ولغيره من أمته على الوجوب أن يتعلموا علم معنى لا إله إلا الله، يتعلموا معناها ويعملوا بمدلولها ظاهرا وباطنا. وقد غفل كثير من الناس عن تعلم معنى لا إله إلا الله، وظنوا أنه يكفي بذلك النطق دون العمل، وهذا ليس بصحيح. إن الله عز وجل قال: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فعلم لا إله إلا الله ليس بشيء هين ولا بسهل، كل مدار العلم على علم لا إله إلا الله، وكل عبادة ترجع إلى معنى لا إله إلا الله. ولا تصح عبادة إلا بعد تصحيح لا إله إلا الله. وهو علم لا إله إلا الله ليس شيء هين ولا سهل، بل هو من العلم الذي يجب على المسلم أن يسعى إليه وأن يتعلمه وأن يحرص على تفهمه وتمعنه. ولربما بعض الناس يجهل المعنى علم لا إله إلا الله، أو لا يهتم بعلم معنى لا إله إلا الله، وهذا من عدم معرفته لا إله إلا الله. وقد ذكر أهل العلم لها شروط كما تقدم ذلك، وقالوا من شروط لا إله إلا الله سبعة: أنه من علم هذه الشروط وتعلم معانيهن حري أن يعمل بلا إله إلا الله، وأن يحرص على العمل بلا إله إلا الله. إذا تعلم هذه الشروط عرف تقصيره بمعنى لا إله إلا الله. قال أهل العلم رحمهم الله: من شروط لا إله إلا الله العلم بمعناها نفيا وإثباتا. من شروط معنى لا إله إلا الله العلم بمعناها نفيا وإثباتا، معنى ذلك أنه يعلم ما نفى وما أثبت. والكلام على هذه الشروط يطول، ولكن هذا منها هذا الشرط لو أذن الإنسان أن يبسطه متى لا استغرق وقتا طويلا، لأنه لا بد أن يعلم ما نفى وما أثبت. ولو سئلت أنت ما نفيت وما أثبت لربما أنك تتوقف في بعض المسائل وفي بعض الأشياء. فلو قيل لك ما نفيت ولو قيل لك ما أثبت وما هي الألوهية التي نفيت وما هي الألوهية التي أثبت وما معنى النفي وما معنى الإثبات، ربما توقف بعض الناس في ذلك. ولذلك قالوا من شروطها العلم بمعناها نفيا وإثباتا. والثاني اليقين بما دلت عليه لا إله إلا الله المنافي للشك والريب. ولربما بعض الناس يشك بما تدل عليه معنى لا إله إلا الله ويرتاب لجهله بذلك. كذلك الإخلاص، ثالث من الشروط الإخلاص المنافي للشك والشرك. ولربما أن بعض الناس يجهل ذلك، يجهل الإخلاص ولا يدري ما هو الإخلاص ولا يدري ما هو الشرك وما هو الشرك الأكبر والأصغر. وكذلك الصدق، ولربما بعض الناس يجهل الصدق المنافي للكذب المانع من النفاق. وكذلك الخامس المحبة لهذه الكلمة، أي لا إله إلا الله ولما دلت عليه، والسرور بذلك. ولربما بعض الناس يجهل ذلك، يجهل المحبة ويجهل محبة ما دلت عليه لا إله إلا الله، ويجهل السرور بما دلت عليه لا إله إلا الله. وهذا من علم معنى لا إله إلا الله وما تقتضيه. وكذلك الانقياد المنافي للترك، فلربما البعض يجهل الانقياد، فلربما أنه ينقاد في شيء دون شيء. وكذلك السابع القبول المنافي للرد، ولربما أن بعض الناس يقبل شيئا ويترك شيئا، وهذا أيضا من جهله بلا إله إلا الله ولما دلت عليه لا إله إلا الله. كما تقدم علم معنى لا إله إلا الله يحتاج إلى وقت، وبسطه وتمعنه وتفهمه يحتاج إلى وقت طويل. فعلى من اهتم لنفسه والنجاة لنفسه، وعلى أن يمعن لعل الله عز وجل يعيده من النار وأن يمن عليه بدخول الجنة، أن يهتم بعلم معنى لا إله إلا الله وما تقتضيه من النفي والإثبات. إن علمها علم عظيم، وكل العلوم ترجع إلى صحة لا إله إلا الله. إن صحت سائر الأعمال، وإن فسدت سائر الأعمال. فإن المصنف رحمه الله قال بعد ذلك: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه الثلاث المسائل والعمل بهم، لأن ثمرة العلم هو العمل. العلم بمنزلة الشجرة، والعمل بمنزلة الثمرة. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا، يعني تعلم أن الله جل وعلا هو الذي خلقك وحده، وهو الذي رزقك وحده، وهو الذي رباك بنعمه الظاهرة والباطنة وحده. إن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا حملا، يعني معطلين كالحيوانات سدى لا نؤمر ولا منها. بل قال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال عز وجل: أيحسب الإنسان أن يترك سدى. وقال عز وجل: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا. وقال عز وجل: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. قال عز وجل: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. فأنت ما خلقت سدى ولا خلقت هملا، وإنما خلقت لأمر عظيم، وهديت لخصم جسيم، خلقت لعبادة الله. أمرك الله عز وجل ونهاك، عليك أن تتقي الله عز وجل، وأن تأتمر بأوامر الله، وأن تنتهي عن نواهيه. أشرف شيء أن تكون عبدا لله، أشرف شيء وأعد شيء أن تكون عبدا لملك الملوك، أن تكون عبدا لرب العالمين، أن تكون عبدا لله الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع على كل شيء قدير. فلماذا تلتفت يمنة ويسرة عن العبودية لله، وهي من أشرف الخصال أن تكون عبدا لله عز وجل. إن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل خلقنا لعبادته، ثم استدل بقوله عز وجل: إن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا وهو محمد صلى الله عليه وسلم. كما قال عز وجل: ما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. من أرسل إلينا رسولا إذا من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، يعني أنك أرسل إليك محمد صلى الله عليه وسلم فعليك أن تطيعه وأن تأتمر بما أمرك وأن تنتهي عما نهاك عنه، فلا تقول إنه أرسل إلى الناس أو أرسل إلى فلان وعلان، بل عليك أن تعتقد وأن تدين أنه أرسل إليك وأنك ممن يجب أن يطيعه وأن يأتمر بأمره وأن ينتهي عن نهيه. وما تخلف بعض الناس إلا لأجل أنه يقول أرسل إلى الناس، والناس خالفوا الرسول، والناس لم يطيعوا الرسول، والناس لم يأتمروا بأمر الرسول. ولو أن العبد تصور أن الرسول أرسل إليه هو في نفسه من جملتهم وأنه أرسل إليه، والله عز وجل الذي أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم إليه، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فأنت من جملة من أرسل إليهم إذا سمعت بقول الرسول صلى الله عليه وسلم، فاعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يخاطبك أنت ويأمرك أنت وينهاك أنت، فلا تقول هذا للناس. أن بعض الناس إذا سمع بقول الرسول فأنه للناس، وهو لا يأتمر بأمر الرسول ولا ينتهي عن نهي الرسول صلى الله عليه وسلم. وأنت إذا أطعت الرسول فقد أطعت الله، كما قال عز وجل من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. قال عز وجل في الذكر تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها فذلك الفوز العظيم. من يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. فمن الإيمان برسالة الرسول صلى الله عليه وسلم أن تستحضر وأن تستشعر أنه أرسل إليه وأنه كلف ببلاغ الرسالة. ولذلك بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبلغ البلاغ المبين، وما ترك خيرا إلا ودل أمته عليه، ولا شر إلا وحذرها منه عليه الصلاة والسلام. ثم قال فمن أطاعه دخل الجنة، يعني أن من أطاع الرسول ومات على ذلك فهو بلا شك من أهل الجنة، ومن عصى الرسول صلى الله عليه وسلم وخرج عن طاعته وكفر برسالته فهو من أهل النار بلا شك ولا ريب، عياذا بالله من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. ثم استدل بقوله عز وجل إنا أرسلنا إليكم رسولا وهو محمد صلى الله عليه وسلم، كما أرسلنا إلى فرعون رسولا وهو موسى عليه الصلاة والسلام، فعصى فرعون الرسول، أي فرعون عصى موسى عليه الصلاة والسلام لما أرسله الله إليه وطغى وبغى وعتى، قال إني رسول رب العالمين. قال وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله ألا تستمعون؟ قال ربكم ورب آبائكم الأولين. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. يقوله فرعون. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. قال أولو جئتك بشيء مبين؟ قال فأت به إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، فنزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال الملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون. قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم، وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين، إلى آخر ما ذكره الله عز وجل من الآيات في قصة موسى وفرعون. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. ولذلك قال في هذه الآية: فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. يحذر الله عز وجل هذه الأمة أن تفعل كما فعل فرعون وقومه مع موسى، فأخذهم الله أخذا وبيلا أي شديدا مهلكا. ففي الدنيا أن أهلكهم بالغرق، وفي الآخرة أن عذبهم بالقبر ويوم القيامة إلى النار وبئس القرار، كما ذكر الله عز وجل عنهم. وجاوزنا لبني إسرائيل البحر، أتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوى، حتى إذا أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات، أغرقه الله عز وجل وجنوده. ولما أن رأى الغرق ورأى الموت وعاين الموت قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. ولكن ما نفعه الإيمان حينما عاين الموت، فعلى المسلم أن يستقي الله عز وجل، وأن يرجع إلى الله، وأن ينيب إلى الله في حال الصحة وفي حال الرخاء، إنه ولا يكون يتشبه بفرعون، فإنه ما رجع إلى الله إلا في حال الشدة. فموسى عليه الصلاة والسلام، فيونس عليه الصلاة والسلام كان يذكر الله في رخائه، فلما نزلت فيه الشدة انقذه الله من الشدة، كما قال عز وجل: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. وأما لأنه كان يذكر الله في حال رخائه وفي حال أمنه، فلما أن التقمه الحوت وهو مليم وكان في بطن الحوت قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فقال الله عز وجل: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. وأما فرعون فإنه لما عاين الموت والغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. ماذا قال الله؟ قال الله عز وجل: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. فنجاه الله ببدنه بلا روح على وجه الأرض ينظره من يعبده أنه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. ففي الدنيا أغرقوا في قبورهم، كما قال الله عز وجل: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. وفي يوم القيامة يوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وكما قال عز وجل: ولقد ارسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه اتبعوا أمر فرعون، وما أمر فرعون برشيد. يتبع قومه يوم القيامة أوردهم النار وبئس الورد المورود. أتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفق المرفود. ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد. ما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم، فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله لما جاء أمر ربك، وما زادوهم غير تتبيب. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. قال الله عز وجل إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس. قال عز وجل إن في ذلك لآية أي أنه آية. لذلك نبه المصنف هنا أن من عصى الرسل وتمرد عن الطاعة عياذا بالله من ذلك أن مآله كما كان قوم فرعون يعذبون يعذبون بحياتهم وبعد مماتهم. وهذا من فقه المصنف رحمه الله استدل بهذه الآية على هذه المسألة وفي هذه الآية وفي هذه المسألة توحيد الربوبية. وكما أنه سيذكر إن شاء الله بعد ذلك المسألة الثالثة المسألة الثانية توحيد الألوهية. فهذه المسألة فيها قرر المصنف رحمه الله توحيد الربوبية. سيقرر المصنف رحمه الله المسألة الثالثة توحيد الألوهية وسنقرأه إن شاء الله في كل عصر في الأصول الثلاثة ما هنا وفي كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد بعد صلاة الفجر هناك. أما بعد ذلك سنقرأ إن شاء الله في بلوغ المرام وغير ذلك وكتاب الأذكار. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا للصواب وأن يعيدنا من الخطأ وأن يمن علينا بالعلم النافع وأن يرزقنا العمل بما علمنا إنه على كل شيء قدير. وأمورهم بهذا تعلم أنه لا ينبغي للمسلم أن يتركه وأنه لا يبدأ به من أوله إلى آخره. وبعض الناس لا يهتم بتلاوة القرآن